خطبه من في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وأخبره أن الربا موضوع، وأن لكل واحد رأس ماله فقط. وأنزل الله جل وعلا هذه الآيات، يقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله ولو ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأمره سبحانه أن يذروا، أن يتركوا ما بقي من الربا لهم في ذمم الناس، ويأخذوا رأس المال. فإذا كان في السلعة بمئة وأمهلوه وزادوا عليه 20 يتركون 20، أو 30 يتركون 30، يأخذوا رأس المال فقط والزيادة يتركونها، هذا على وزر ما بقي من الربا. وإذا كان قد قبضوا رأس المال وبقي الربا يتركونه، ما يأخذون الربا، يكفيه رأس المال. ثم قال: فإن لم تفعلوا، يعني فإن لم تدعوا الربا فاعلموا بحرب من الله ورسوله، يعني فاعلموا بحرب، يعني اعلموا أنكم محاربوا لله ورسوله، وهذا وعيد عظيم لم يأتي مثله في شيء من المعاصي، ويدل على عظم جريمة الربا وأنها جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الربا من أقبح الكبائر. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، فجعله الرابع، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني يوم الحرب، وغزو المحصنات والغافلات المؤمنات، فجعل الربا من السبع الموبقات، يعني المهلكات. ثم قال: وإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني لهم رأس المال فقط، وهو المبلغ الذي بيعت به السلعة إلى أجل. الزيادة تبطل، فإذا كان باع المطية أو السيارة إلى رمضان مثلا من عام 1411 بألف ريال، بعشرة آلاف، بخمسين ألف ريال، ثم حل الثمن، فإنه يأخذ رأس المال فقط ولا يطلب زيادة، وإذا أعسر ينظره. ولهذا قال: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. إذا جاء رمضان قال: ما عندي، أنا ما أسكت، وثبت عساره فإنه يمهل بدون زيادة ولا يأخذ ربا. هذا هو معنى قوله جل وعلا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إذا تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم التي عند الناس من بعد قبضتموها لا تظلموا ولا تظلموا، يقبض رأس المال ويترك الربا الزيادة. وإن كان قد قبض رأس المال وبقية الزيادة يترك الزيادة أخوضها. لا تظلمون بأخذ الزيادة، ولا تظلمون بمنعكم من رأس المال، لكم رأس المال، فأنت لا تظلم بمنعك من رأس مالك، لا تعطى رأس مالك، ولا لك أن تظلم أخاك بأخذ الربا، فلك رأس المال فقط. فإن كان المدين معسرا عاجزا بالبينة الشرعية فإنه يمهل ولا يطالب بالزيادة، يقوله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فلا ذو أهل العسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن صدق عليه وأبرأه فجزاه الله خيرا طيبا، وإلا فالواجب الإنظار إلى ميسرة، يقول: أنا أنظر إلى ميسرة. والواجب على المدين تقوى الله، إن كان صادقا في العسار فعليه يتقي الله ويتسبب حتى يحضر المال، وإن كان كاذبا فقد ظلم أخاه فليتقي الله وليؤدي حقه إذا ادعى العسار وهو يكذب. المقصود أن المدين عليه يتقي الله، فإن كان صادقا في العسار وجب إمهاله، وإن ثبت أنه ملي وجب أخذ الحق منه، والحاكم ينظر في ذلك ويعتني، وإذا كان صاحب الدين يعلم أنه معسر فلا حاجة إلى المحكمة، يمهله وينظره حتى يحصل له اليسر، وإن صدق عليه وسامحه فقد فعل خيرا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينفس الله له كربات يوم القيامة فلينفس عن معسر الله، من سره